إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما ذكرنا في الدرس الماضي من دروس شرح العقيدة الواسطية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سرد في هذا الكتاب المبارك عددا كبيرا من الآيات القرآنية الكريمة التي فيها إثبات صفات الله سبحانه وتعالى فذكر في كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي من الصفات التي أوردها عددا من الآيات الكريمة التي تدل عليها وتؤدي إلى إثباتها. وكان آخر صفة تكلمنا عنها هي صفة المحبة والمودة، استدل عليها شيخ الإسلام رحمه الله بعدد من الآيات في آخر صفحة 62 و63 من المتن الذي معنا، ذكر عددا من الآيات الكريمة في إثبات صفة المحبة وصفة المودة لله سبحانه وتعالى. والمحبة بصفة عامة تنقسم إلى درجات في لغة العرب كما ذكر بعض العلماء، ورتبوها بهذا الترتيب، قالوا العلاقة والإرادة والصبابة والغرام والمودة والشغف والعشق والتيم والتعبد والخلة. فهذه هي أنواع المحبة، المحبة تنقسم إلى هذه الأنواع وهي مرتبة بهذا الترتيب. أدنى درجات المحبة هي العلاقة، وأعلى درجات المحبة هي الخلة. وذكر العلماء أنه لا يوصف الله سبحانه وتعالى من هذه الأنواع إلا بأربعة هي التي وردت في النصوص: المحبة اللي هو الاسم العام يعني المحبة، والخلة والإرادة والمودة. قال مودة أو ود، يعني سيجعل لهم الرحمن ودا، وهنا إيه، وهو الغفور الودود. الإرادة آيات كثيرة، يريد الله ليبين لكم. الإرادة كما ذكرنا إما شرعية وإما كونية، والإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة، نوع من المحبة. والخلة قال تعالى إيه، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وصفة المحبة للآيات الكثيرة التي أوردها المؤلف: يحبهم ويحبونه، يحب المتقين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين إلى آخره. وقالوا إن العشق لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى ولا يوصف به العبد في محبة ربه. العشق هو من درجات المحبة، لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى لأنه لم يرد، ولا يوصف به العبد في محبته لربه سبحانه وتعالى لسببين: السبب الأول لعدم التوقيف، يعني لأنه لم يرد نص يدل على ذلك، والسبب الثاني لأن العشق في لغة العرب هو المحبة المقرونة بشهوة، المحبة المصاحبة لشهوة أو المقرونة بشهوة. هذا لا يليق طبعا هذا المعنى في أن يستعمل في سياق يعني ذكر محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. وبهذا نعرف خطأ المتصوفة ومن شابههم عندما يتكلمون على العشق الإلهي وأنهم يعشقون الله تعالى وكذا، تعالى الله عما يقولون. هذا من الكلام الباطل الذي لا يليق. ولم يتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا بحسب ما وردنا من النصوص، يعني لم يأو يعني بعبارة أصح يعني نقول لم يرد في النصوص أن الله تعالى اتخذ أحدا من عباده خليلا سوى ما ورد في حق الخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. وأما المحبة والمودة فهذه لعموم المؤمنين والمتقين والتوابين والمتطهرين إلى آخره. طيب، بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات الكريمة في إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفتي الرحمة والمغفرة، صفتي الرحمة والمغفرة. قال تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن هذه عدة آيات كريمة تدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة، وفيها أسماء لله سبحانه وتعالى مشتقة من هذه الصفة التي هي الرحمة، يعني وردت صفة لله تعالى وسعت كل شيء رحمة، فهنا هذه صفة الرحمة. ومن الأسماء لله سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم، وقالوا الرحمن دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، والرحيم هي دال يعني هذا الاسم دال على صفة الرحمة المتعدية إلى المرحوم. الرحمن دال على صفة الرحمة الذاتية القائمة بالله سبحانه وتعالى، والرحيم دال على صفة الرحمة المتعدية إلى المرحوم أو الواصلة إلى المرحوم. هذا قول. وقول آخر قالوا الرحمن يدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة العامة، بالرحمة العامة التي يرحم بها المؤمن والكافر، فالكافر يرحمه الله تعالى رحمة عامة يرزقه بها ويطعمه ويسقيه ويعافيه من بعض الآفات في الدنيا وكذا، هذه بالرحمة العامة التي تشمل المخلوقات. والرحيم دال على وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة الخاصة بالمؤمنين التي بها يوفقهم ويهديهم ويدخلهم الجنة ويغفر لهم ذنوبهم. ويدل على هذا قوله وكان بالمؤمنين رحيما، فإذا رحمة الله تعالى بالمؤمنين تشتمل على توفيقهم وهدايتهم والمغفرة. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أوجبها على نفسه الكريمة سبحانه وتعالى. كذلك هنا ذكر صفة المغفرة لله سبحانه وتعالى في قوله وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم، فهو سبحانه وتعالى متصف بالمغفرة، والمغفرة تأتي بمعنى الستر للذنوب، فإذا غفر الله تعالى لعبده ستر عليه ذنبه ومحى أثر هذا الذنب، فيقال المغفر الذي يستر ويقي رأس الإنسان. ومن معاني مغفرة الذنوب سترها على العبد في الدنيا وعدم تعذيبه بها في الآخرة. فإذن هذه بعض الآيات في إثبات هذه الصفة الكريمة لله تعالى، فنثبت لله عز وجل هذه الصفة على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى من غير تمثيل أو من غير تشبيه بالمخلوق. لا نقول إن رحمة الله تعالى كرحمة المخلوق، لا، نقول رحمة تليق بكماله سبحانه وتعالى ليست كرحمة المخلوق. بعد ذلك ذكر بعض النصوص الكريمة في ذكر اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرضا، ثم في اتصاف الله سبحانه وتعالى بالغضب والسخط والكراهية، فهذه من صفات الله تعالى. فأما صفة الرضا فقال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يرضى عن المؤمنين، وأن العبد يوصف أيضا بهذه الصفة في حق ربه سبحانه وتعالى، فيرضى العبد عن ربه سبحانه وتعالى. وكما في الدعاء النبوي في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، من قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه. فهنا إثبات صفة الرضا لله تعالى، ووردت في آيات أخرى مثل قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، يعني وردت بصيغة الفعل وبصيغة الصفة أو المصدر الدال على اتصاف الله تعالى بهذه الصفة. وقالوا في تفسير قوله تعالى ورضوا عنه، قالوا إن المؤمن يرضى عن رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يعني بمعنى أنه يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، يعني كل مؤمن في الجنة يعطيه الله تعالى من أنواع النعيم ما يجعله يظن يعني أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، يعني لا يشعر أنه ينقصه أي شيء ولا أنه بحاجة إلى أي شيء، يعطى كل ما يشتهي وكل ما يريد وزيادة على ما يريد، فيكون راضيا عن الله سبحانه. طيب، بعد ذلك ذكر بعض النصوص الكريمة في اتصاف الله سبحانه وتعالى بالغضب والسخط والكراهية. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، هنا في الآية الأولى من هذه الآيات: وغضب الله عليه، فيه وصف الله سبحانه وتعالى بالغضب، والغضب من صفات الأفعال، من صفة الأفعال. صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل، فصفة الذات هي التي لا تتعلق بالمشيئة، يعني لا يقال إذا شاء اتصف بها أو إذا شاء فعلها أو كذا، يعني هي صفة لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بهذه، تسمى صفات الذات. وأما صفات الأفعال فهي الصفة التي إذا شاء فعلها سبحانه وتعالى، فمن صفات الأفعال صفة الغضب، إذا شاء غضب سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا في صفات الأفعال أنها يعني يفعلها الله تعالى في وقت معين، في الوقت الذي يشاء الله سبحانه وتعالى أن يفعل فيه هذا الفعل فيفعله سبحانه وتعالى. والغضب ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيقول يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذه إيه من صفات الأفعال. يعني لا نقول إن الله تعالى لم يزل غاضبا مثل مثلا صفة العلم والحياة وكذا، هذه صفات ذات، وكذلك الوجه والعين والسمع والبصر وكذا لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها، لكن الغضب إذا شاء غضب سبحانه وتعالى، فهي صفة متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمؤولة وهم الأشاعرة والماتوريدية والكلابية وغيرهم يؤولون هذه الصفة، يفسرونها بصفة أخرى، يكون الغضب هو إرادة العقوبة ونحو ذلك. لماذا؟ يقولون لأن الغضب هو غليان الصدر وكذا، وهذه الصفة لا تليق بالله تعالى. وهذا كما ذكرنا من قبل أنهم وقع في قلوبهم دنسوا التشبيه أولا ففروا منه فعطلوا الصفة، ثم زادوا على ذلك ففسروها بغيرها، فيعني كأنهم وقعوا في ثلاث ضلالات كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. أولا وقع في قلوبهم أن غضب الله تعالى مثل أن غضب الله تعالى مثل غضب المخلوق، يعني ظنوا أن غضب الله تعالى معناه غليان الصدر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله تعالى يغضب، لكن كيفية الغضب لا نعلمها كما يليق بالله سبحانه. نثبت الصفة ونؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، أو نفوض كيفيتها، لا نفوض المعنى ولكن نفوض الكيفية، المعنى نفهمه ونعلمه. ثم فهذه الضلالة الأولى التي وقعوا فيها، أنه وقع في قلوبهم دنس التشبيه. ثانيا أنهم عطلوا الصفة الحقيقية فنفوا عن الله تعالى صفة الغضب الحقيقية. ثالثا أنهم فسروها بمعنى آخر، فجعلوا الصفة صفة الغضب جعلوها بمعنى إرادة العقوبة، فكل هذا من الخطأ. المعطلة يعني اقتصروا على الضلالتين الأوليين، يعني وقع في قلوبهم دنس التشبيه فنفوا الصفة عن الله تعالى وقالوا لا يغضب ولا يحب ولا يرضى، فنفوا عن الله تعالى الصفات. لكن المؤولة لم ينفوا عن الله تعالى الصفة، وإنما أثبتوا يعني أسماء الصفات أو ألفاظ الصفات ونفوا معانيها الحقيقية وعبروا عنها وأعطوها معاني أخرى غير المعاني الحقيقية لهذه الصفات. لكن رغم ذلك، يعني رغم أن المؤولة يعني زادوا ضلالة عن المعطلة، المعطلة وقعوا في ضلالتين، والمؤولة وقعوا في ثلاث ضلالات نفس الضلالتين وزادوا عليها ثالثة وهي التأويل. لكن رغم ذلك فالعلماء يعدون بدعة التعطيل أسوأ، لأن المعطلة عندهم جرأة على النصوص وإنكار لما أثبته الله سبحانه وتعالى، يعني يصرحون يقولون لم يغضب ولا يحب ولا يرضى، فينفون عن الله تعالى الصفة. لكن المؤولة يعني عندهم من وازع الدين ما يمنعهم من إنكار الصفات، والتبس عليهم الأمر ففسروها بمعنى آخر أو غير المعنى الحقيقي للصفات. فكل صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها لله تعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى من غير تمثيل بصفة المخلوق. كره الله انبعاثهم، هنا عندنا اتبعوا ما أسخط الله، هنا فيه أن إثبات صفة السخط لله سبحانه وتعالى، وما يسخط الله هو اقتراف المعاصي واقتراف المحرمات. وكرهوا رضوانه، هذا فيه إثبات صفة الرضا أيضا لله سبحانه وتعالى، وما يرضي الله سبحانه وتعالى هو الإيمان والعمل الصالح. قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا، فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه يأسف بمعنى يغضب سبحانه وتعالى، وهذا عن فرعون وجنوده. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، وكذلك قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، في إثبات صفة الكراهية لله تعالى، وصفة المقت في قوله كبر مقتا، والمقت يأتي بمعنى أشد الغضب أو أشد البغض أيضا، فالمقت يأتي بمعنى البغض والغضب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات على ما يليق بكماله، ودائما هذه الصفات لله سبحانه وتعالى إذا فهمنا معناها فإننا نفهم ما يلزم منها. لذلك فإن صفة يعني من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يضحك، وسيأتي ذكر بعض أدلة ذلك. فالصحابي أبو رزين رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربك، فقال إيه؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال. فمعناه أنه فهم معنى الصفة كما يفهم من لغة العرب، لكن على ما يليق بالله تعالى. هنا يأتي المؤولة ويقول الضحك هذا يستلزم الأسنان والفم وكذا وكذا، تعالى الله عما يقول. نقول يعني لا نثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه، وما سكت عنه نسكت عنه، ما سكت عنه نسكت عنه، وما أثبته الله تعالى نثبته. ونقول ضحك الله تعالى يليق بكماله، لا يلزم يعني من الضحك اللوازم التي تلزم الإنسان، ولكن نفهم المعنى ونفهم ما يلزم منه من المعاني الحسنة، أنه يلزم منه أن يكون الرب سبحانه وتعالى رحيما رؤوفا سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك أورد بعض الآيات الكريمة التي تدل على صفة المجيء والإتيان، على صفة المجيء والإتيان، وأن الله سبحانه وتعالى يجيء ويأتي سبحانه وتعالى. فقال وقوله أو قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وهذه الآية الكريمة قرأت في قراءة أبي جعفر إحدى القراءات المتواترة في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ما الفرق بين معنى القراءتين؟ قراءة في ظلل يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني وتأتي الملائكة مع الله، يعني يأتي الله سبحانه وتأتي الملائكة. أما في القراءة الأخرى أن معناها أن الله تعالى يأتي في ظلل من الغمام وفي ظلل من الملائكة، وكلتا القراءتين حق، يعني لا تعارض بينهما. فالله تعالى يأتي في ظلل من الملائكة والملائكة تأتي أيضا. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، أو هنا وقف بس، نعم وقف عند إيه؟ أو يأتي بعض آيات ربك. قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذن هذه عدة آيات كريمة تدل على مجيء الرب سبحانه وتعالى وعلى إتيانه. وهذه الآيات الكريمة فيها مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة، أن الله تعالى يجيء ويأتي ليفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى يوم القيامة. ونثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وهي من صفات الأفعال. المجيء والإتيان هو من صفات الأفعال، أن الله تعالى يجيء إذا شاء ويأتي إذا شاء، وأنه يجيء يوم القيامة، يبقى في وقت ما يريد الله سبحانه وتعالى يجيء ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء. قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة، هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني أن يجيء الله سبحانه وتعالى. وهنا أهل السنة والجماعة من السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون يجيء الرب سبحانه وتعالى بذاته ويجيء بنفسه، يعني هنا مجيء الرب بذاته أو مجيء الرب بنفسه سبحانه وتعالى، وهي من صفات الأفعال التي نثبتها لله سبحانه وتعالى. وأما المؤولة فيؤولون هذه الصفات، يقولون أولا كما ذكرنا يعني دايما التأويل مبدأه وقوع دنس التشبيه في قلوبهم، يقولون إيه المجيء والإتيان هذا يستلزم حركة ويستلزم أقداما أو آلات أو كذا أو كذا، ويبدأون إيه يقيسون الرب سبحانه وتعالى على المخلوق، يتصورون المخلوق عندما يجيء ويأتي وكيف يكون طريقة أو كيفية مجيئه وإتيانه، ويشبهون الله تعالى بالمخلوق فيقع دنس التشبيه في قلوبهم، ثم إيه ينفون عن الله تعالى المجيء، وبعد ذلك يفسرونه بصفة أخرى فيقول المجيء معناه مجيء أمر الله تعالى أو مجيء ملائكة الله تعالى، فيجعلون المجيء إيه أو مجيء رحمة الله أو مجيء عذاب الله، يعني المهم إيه يؤولون. وهذا التأويل يعتبر من نوع التحريف، يعني كأنهم يزيدون كلمة في هذه الآيات، يعني جاء ربك يعني يقول جاء أمر ربك، يزيدون أمر، طبعا لا يزيدونها يعني كتابة في القرآن الكريم أو أثناء التلاوة، ولكن في تفسيرهم للآية يزيدون هذا اللفظ الذي حقيقته نفي مجيء الرب سبحانه وتعالى، يجعلون المجيء والإتيان يعود إما على الرحمة أو العذاب أو الملائكة أو الأمر أو كذا حسب إيه السياق، المهم أنهم ينفون المجيء عن الله سبحانه. وأما مذهب السلف رضوان الله عليهم فيثبتون المجيء لله تعالى على ما يليق بكماله، ومثل المجيء أيضا القرب والنزول سبحانه وتعالى. ف شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الرب سبحانه وتعالى يقرب من العبد قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه، بفعله القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينزل عشية عرفة وكذا، ويجيء سبحانه وتعالى بنفسه وبذاته سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال إذا كان المراد بالمجيء مجيء الرحمة أو مجيء العذاب لا بد وأن يقيد بذلك، لا بد وأن يقيد بذلك، فيقال جاء الله بكذا، جاء الله بكذا، فهنا يكون مجيئا مقيدا بما قيدت به في الآية الكريمة. وأما إذا كان المراد مجيء الرب سبحانه وتعالى بذاته أو مجيء الرب بنفسه سبحانه وتعالى فلا يقيد بقيد، فيجب هنا أن نفهمه على ظاهره كما يفهم اللفظ في لغة العرب، نفهمه على ظاهره المتبادر منه ولا نخوض في تأويله، وفي نفس الوقت لا نشبه أو نمثل يعني مجيء الله تعالى بمجيء المخلوق، ولكن نقول يجيء مجيئا يليق بكماله سبحانه وتعالى. المجيء اللي هو المقيد الذي بمعنى مجيء الرحمة أو مجيء العذاب نجده إيه مقيدا بذلك في النصوص، مثل قوله تعالى حتى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ولقد جئناهم بكتاب، فنقول جاء الله بكتاب يعني جاء كتاب الله. وفي الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير، يبقى هنا جاءت رحمة الله لأنه جاء الله بالرحمة، لكن عندما يقال جاء ربك أو يأتيهم أو يأتي ربك فهنا مجيء الرب أو إتيان الرب بذاته سبحانه وتعالى، ونفهمه على أنه صفة فعل لله سبحانه وتعالى يفعلها إذا شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك أي الملائكة، صفا صفا أي مصطفين صفا بعد صف، صفا صفا يعني مصطفين صفا بعد صف، وذكر المفسرون في الآثار الواردة في تفسير الآية أن الملائكة يكونون صفوفا تحيط بالجن والإنس، ويكونون في سبعة صفوف، أهل كل سماء يكونون صفا، يعني صف لملائكة السماء الدنيا، يعني مثل الحلقة يعني أو الدائرة تحيط بالجن والإنس في أرض المحشر، فيكونون سبعة صفوف يحيطون بالإنس والجن، أهل كل سماء يصطفون صفا كما في الآية الكريمة. طيب، بعد ذلك ذكر بعض الآيات الكريمة في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات ذات الرب سبحانه وتعالى. نعم، اللي هي وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، هذا في تنزل الملائكة، هو هنا قالوا يعني يوم تشقق السماء بالغمام، قالوا الغمام هو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، وقالوا الغمام هذا هو إيه؟ يعني من تفسير القرآن بالقرآن أنه في الآيات الأخرى يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فهو الغمام تشقق السماء بالغمام، الغمام الذي هو ظلل، الذي هو الظلل التي يأتي فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، ونزل الملائكة تنزيلا، يعني وتتنزل الملائكة تنزيلا. طيب، بعد ذلك ذكر كما ذكرنا آيات في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، والوجه من صفات ذات الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. طيب، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك يعني لا يبقى أحد سوى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، فالرب سبحانه لا يموت، هو الحي الذي لا يموت. وهذه الآيات وردت بعد قوله: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال يعني ذو العظمة والكبرياء، والإكرام أي ذو الإكرام لأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء فان إلا وجهه، فالله سبحانه وتعالى هو الباقي، الله سبحانه وتعالى هو الباقي. طيب، هنا يعني طبعا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى تتضمن إثبات الذات للرب سبحانه وتعالى، ومن قواعد السلف الصالح في تفسير الآيات الكريمة أنه أحيانا يكون التفسير بالمتضمن، يعني بالمعنى الذي تتضمنه الصفة، لكن بدون إنكار الصفة أو بدون نفيها. يعني هنا وجه الاختلاف بين مذهب السلف ومذهب المؤولة من الأشاعرة والماتوريدية والكلابية وغيرهم، أن الأشاعرة والماتوريدية والكلابية يجعلون المعنى المتضمن هو المعنى الحقيقي للصفة. فمثلا صفة الوجه في هذا السياق: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد هنا بقاء الرب سبحانه وتعالى، بقاء ذات الرب سبحانه وتعالى، فهذا من المعاني التي يتضمنها الوجه، يعني إنما ذكر الوجه ليدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن صفة الوجه صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى له وجه، ولكن في هذا السياق هنا نفسره بالمعنى المتضمن، يعني نقول يبقى الرب سبحانه وتعالى، يعني يبقى الرب سبحانه وتعالى، يعني ليس معنى بقاء الوجه، بقاء وجه الرب سبحانه وتعالى، ليس معنى ذلك يعني عدم بقاء بقية صفات الله سبحانه وتعالى أو عدم بقاء ذات الله تعالى الله عن ذلك، ولكن مرادنا بقاء وجه الله سبحانه وتعالى، بقاء الرب أو بقاء ذات الرب سبحانه وتعالى. هذا تفسير بالمعنى المتضمن بما لا ينفي صفة الوجه. لولا أن الوجه يدل على الذات لما، أو لولا أنه لله تعالى وجه لما عبر بالوجه عن الذات هنا. مثال آخر في قوله تعالى تجري بأعيننا يد الله فوق أيديهم. هنا تجري بأعيننا، تجد في تفسير الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة والسلف يقولون يعني في رعايتنا وفي حفظنا وفي كلاءتنا. طيب هنا يأتي الفرق، ما الفرق إذن بين السلف الصالح عندما يفسرون هذه الآية تجري بأعيننا أي في كلاءتنا وحفظنا، وبين المؤولة الذين يقولون عين الله تعالى معناها رعايته؟ الجواب أن السلف الصالح عندما يقولون تجري بأعيننا أي في كلاءتنا يقولون إن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه له عينان سبحانه وتعالى، ونثبت لله تعالى صفة العين ونؤمن بها، ونؤمن أن صفة العين تتضمن الكلاءة والحفظ والرعاية، هذا من المعاني التي تتضمنها صفة العين. فعندما يفسرون الآية بهذا لا ينفون المعنى الحقيقي للصفة، نثبت صفة العين لله سبحانه وتعالى، ولكن نفسر هذا الموضع بحسب السياق بالمعنى المتضمن لكن بدون أن ننفي الصفة. أما المؤولة كالأشاعرة وغيرهم فإنهم يقولون لا، هي العين معناها الرعاية، لأنه جاءت في هذه الآية تجري بأعيننا بمعنى في رعايتنا، خلاص يبقى إذن العين معناها الرعاية، وفي أي موضع آخر تأتي فيه العين فيفسرونها بالرعاية. اليد مثلا يد الله فوق أيديهم مثلا أو كذا، يأتون إلى اليد ويفسرونها بمعنى القوة، مثلا قوة الله مع قوتهم أو فوق قوتهم أو كذا. فهذا معنى متضمن في هذه الآية لكنه لا ينفي إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فالقصد يعني أنه في مثل هذه الآيات يعني نفسرها بالمعنى الذي تتضمنه الصفة، ونقول إن استعمال الصفة هنا دليل على وجود هذه الصفة وأنها صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، نثبتها للرب سبحانه وتعالى وأنها من صفات ذاته. فقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، التفسير هنا نقول ويبقى ربك سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى الوجه أنه الوجه معناه الذات كما يقول المؤولة، ولكن نقول هو يعني من المعاني المتضمنة للوجه، لكن الوجه معناه وجه كما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. نعم سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها وأنه جمع، ولكن المراد به التثنية كما سيأتي إن شاء الله. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا ذات الرب سبحانه وتعالى أو إلا الرب سبحانه وتعالى. هذا تفسير بالمعنى المتضمن، لكن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الوجه، ونقول من معاني الآية وفوائدها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله. المعطلة والمؤولة ينفون عن الله تعالى صفة الوجه، ويقولون وجه الله تعالى هو الذات أو الثواب أو الجهة، فيؤولونه بهذه التأويلات. طيب نرد عليهم بردود، منها أنه جاء عطف الوجه على الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الوجه غير ذات الله سبحانه وتعالى، وأنه صفة أخرى نثبتها لله سبحانه وتعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فتعوذ بالله وتعوذ بوجه الله، واضح؟ وكذلك أيضا أضاف الله تعالى الوجه إليه فقال وجه ربك ويبقى وجه ربك، فلو هو الوجه معناها الذات كيف يكون المعنى هنا؟ أو يعني أو الوجه معناه الرب، لا يستقيم المعنى. فهنا نعم، فهنا إضافة الوجه إلى الرب معناه إثبات صفة الوجه لله تعالى. ووصف الله تعالى وجهه بقوله ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك، ثم قال إيه ذو الجلال. هنا الرفع في ذو يعود على الوجه ولا يعود على المجرور، يعني ربك مجرور. فلو كان الوجه بمعنى الرب لقال ذي الجلال والإكرام، لكن لما قال الله تعالى ذو الجلال والإكرام دل ذلك على أن الوجه هو الموصوف بهذه الصفة، يعني هذه صفة لوجه الله تعالى. بينما في الاسم عندما قال تبارك اسم ربك قال ذي الجلال والإكرام، لأن الاسم يأتي بمعنى المسمى، فلما جاء عن الاسم الاسم يأتي بمعنى المسمى، فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لكن في الوجه قال ذو الجلال، لأن ذو هنا تعود على الوجه ولا تعود على الرب، يعني هي صفة لوجه الله تعالى. وكذلك يعني من ضمن الردود عليهم طبعا أن التأويل لا يكون صحيحا إلا إذا توفرت فيه شروط، أولها أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنيين، وثانيا أن يدل دليل على يعني على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، وثالثا أن يسلم هذا الدليل عن معارض. هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها حتى يكون التأويل صحيحا. و يعني كل تأويلات المؤولة لا تتوفر فيها هذه الشروط، أو يعني إما كلها أو على الأقل يعني لا يتوفر بعضها، حتى لو وجد بعضها فلا يتوفر البعض الآخر. والوجه في اللغة هو ما يستقبل من كل شيء، أو ما أول ما يواجه، أول ما يواجه من الشيء يقال له وجه. هذا معنى الوجه في لغة العرب. طبعا إذا أضفنا الوجه إلى الله تعالى فعلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وهنا هذا التأويل تأويل باطل، لأنه في لغة العرب لم يقول الوجه بمعنى الذات أو بمعنى الثواب، فلم يستعملوا هذا الاستعمال. ثم إنه لا يوجد دليل يعني يلزمنا بصرفه عن ظاهره، ولا يوجد دليل، وبالإضافة إلى المعارضات التي تعارض هذا، فالشروط كلها غير متوفرة. بعد ذلك ذكر إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فذكر بعض الآيات الكريمة في إثبات صفة اليدين لله تعالى. وكما ذكرنا سابقا طريقة أهل السنة هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، عكس أهل البدع. لو تجيب كتاب في العقيدة للأشاعرة تجد العكس، الصفات المثبتة بس يعني سبع صفات أو كذا، وبعدين الصفات المنفية يعني لا تحصى، يقول الله تعالى ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وكلها بلا دليل ولا برهان. لكن هنا طريقة أهل السنة كما في هذا الكتاب العكس، الصفات المثبتة كثيرة، وكل صفة منها نثبتها بدليل، ليس صفة من هذه الصفات التي أثبتناها لله سبحانه وتعالى إلا بدليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الإثبات مفصلا. وأما النفي فمجملا كما ورد، يعني ننفي عن الله تعالى كل نقص وما لا يليق وكذا، والصفات المنفية عن الله تعالى محدودة، ودائما النفي ليس مدحا في ذاته ولا كمالا، إلا إذا تضمن هذا النفي إثبات ما إثبات مقابله، يعني النفي إذا لم يتضمن إثبات ما يقابله لا يكون مدحا ولا يكون كمالا. يعني هؤلاء أهل البدع مثلا عندما ينفون عن الله تعالى الكلام يقول الله تعالى لا يتكلم، ما هو المدح والثناء هنا في أن الله تعالى لا يتكلم؟ إذا نظرت ما الذي لا يتكلم؟ الذي لا يتكلم إما جماد وإما إنسان أخرس وإما كذا، كله يعني نقص والعياذ بالله تعالى، ليس هناك كمال في نفي الكلام أبدا. فعندما ينفون عن الله تعالى الكلام هذا انتقاص من حق الله سبحانه وتعالى ومعارض للنصوص التي فيها إثبات الكلام لله تعالى. لكن أهل السنة إذا نفوا عن الله تعالى ينفون عنه السنة والنوم، وهذا فيه إثبات كمال قدرته، ينفون عنه اللغوب أي التعب، إثبات نفي السنة والنوم فيه إثبات كمال حياته، ونفي اللغوب فيه إثبات كمال قدرته، وهكذا يعني أي نفي تجد هذا النفي. ينفون عن الله تعالى الظلم لإثبات ضده الذي هو العدل، كمال العدل، فليس هناك نفي هكذا بلا إثبات ما يقابله من صفات الكمال. فهذه طريقة أهل السنة، وهي التي اتبعها المؤلف رحمه الله تعالى. فهنا ذكر بعض الأدلة على إثبات صفة اليدين لله تعالى. قال تعالى، قال وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. الآية الأولى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة، أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة، وهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام وعلى جنس البشر، أن الله سبحانه وتعالى باشر خلقهم بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى بلا واسطة، وهذا تشريف وتكريم لآدم وذريته. وقالت اليهود يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون، أرادوا أن يصفوا الله سبحانه وتعالى بالبخل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أي يده موثقة، لأن هذا التصوير هنا يد الله مغلولة في قول اليهود قبحهم الله، فيه وصف الله تعالى بالبخل، لأنه الغل بمعنى القيد يعني، واليد إذا كانت موثقة أو مقيدة فإنها لا تنفق، ونفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه، وقال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولعنهم الله سبحانه وتعالى بما قال. فهو سبحانه وتعالى الكريم الجواد سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآيات فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكمال الله عز وجل، واليد من صفات الذات لرب العالمين سبحانه وتعالى. والمؤولة يفسرون أو يؤولون صفة اليد بأنها بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، واليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، ويزعمون أنها تأتي بهذا المعنى في لغة العرب. ومن الرد عليهم أنه لم يأتي قط في لسان العرب تثنية اليد ويراد بها النعمة أو يراد بها القدرة. إذا كانت اليد بمعنى القدرة، يعني نعم ورد في لغة العرب أحيانا يقولون فلان له علي يد يعني نعمة، لكن لا يقول أحد فلان له علي يدان يعني له علي نعمتان. فإذا الشرط الأول لصحة التأويل كما ذكرنا هو أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنيين، وهذا اللفظ لا يستعمل، لفظ اليدين لا يستعمل لغة إلا في اليدين حقيقة، ولكن يد تليق بكمال الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من الرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى يخاطب إبليس فيذكر المزية لآدم عليه، فيقول الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا يذكر الله تعالى مزية لآدم على إبليس، أن آدم خلق بيدي الله سبحانه وتعالى. فلو كانت اليد بمعنى القدرة كما يقول أهل البدع لما كان في ذلك مزية لآدم على إبليس، لرد إبليس وقال وأنا أيضا وهو أيضا إبليس خلق بقدرة الله تعالى. ما هو إبليس مخلوق بقدرة الله تعالى. ما هي المزية لآدم هنا؟ المزية لآدم أنه خلقه الله تعالى بيديه، باشر خلقه بيديه سبحانه وتعالى. ولأن اليد لو كانت بمعنى القدرة لكانت اليدان بمعنى القدرتين، وهذا معنى باطل، ما قال بذلك أحد، ولا حتى هؤلاء المؤولة قالوا بأن الله تعالى له قدرتان، تعالى الله عن ذلك. وإنما المعنى هو القدرة، لا يسنى ولا يجمع. وكذلك حتى اليد بمعنى النعمة، معناها يدان بمعنى نعمتان، كأنه حصروا نعم الله تعالى في نعمتين، ونعم الله تعالى قالوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذن التأويل باطل من ناحية اللغة، ولا يتوفر فيه أي شرط من شروط التأويل. بعد ذلك انتقل إلى إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بأعيننا يعني هنا المعنى المتضمن، نفسرها بالمعنى المتضمن، نقول بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا. لكن هل هذا معناه نفي صفة العين؟ لا، هذا معنى تتضمنه العين، لأن العين تدل على هذه المعاني. الله سبحانه وتعالى له عين، فبالتالي الله سبحانه وتعالى بعينه يرى الإنسان، وبعينه سبحانه وتعالى يحفظ ويكلأ سبحانه وتعالى عباده الصالحين. وحملناه أي نوحا عليه السلام على ذات ألواح ودسر، ألواح يعني أخشاب، ودسر يعني مسامير، الدسر هي المسامير، يعني على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها هذه الأخشاب بعضها إلى بعض، جمع دثار، الدثار هو المسمار. تجري بأعيننا، السفينة تجري بأعيننا، هنا أيضا نفسرها بالمعنى المتضمن. يعني هنا طبعا يأتيك المؤولة ويقولون كيف السفينة تجري في عين الله، فعلى الله عن ذلك وكذا، ويشنعون. فنقول لا، نحن في هذا الموضع وفي هذا السياق سنفسرها بالمعنى المتضمن، نقول تجري بأعيننا يعني في رعايتنا وفي كلاءتنا، لكن لا ننفي عن الله تعالى صفة العين. لو لم تكن هذه الصفة لله سبحانه وتعالى لقال الله تعالى تجري في رعايتنا وفي كلاءتنا، لم يكن الله تعالى عاجزا عن أن يقول ذلك. لكن لما قال تعالى تجري بأعيننا دل ذلك على إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وعلى إثبات ما تتضمنه هذه الصفة من الرعاية والكلاءة والبصر وكذا. لكن ليس هذا بديلا عن إثبات الصفة، ولا نجعله هو المعنى الحقيقي للصفة. جزاء لمن كان كفر يعني أغرقناهم عقوبة لهم على على كفرهم، أو أن الله تعالى أكرم نوحا يعني وأثابه على صبره أنه كفره قومه أو كذا. قال تعالى عن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي ولتربى وتغذى بمرأة مني وفي كلاءتي وفي حفظي. فإذن هذه الآيات الكريمة فيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. ونجد هنا أن القرآن الكريم وردت فيه صفة العين مفردة ومجموعة، مفردة ومجموعة. لكن قالوا إن يعني مسألة جمع الأعين، جمع الأعين هل ينافي التثنية وأن الله سبحانه وتعالى له عينان؟ قالوا لا ينافي ذلك، فقوله تعالى تجري بأعيننا لا ينافي ذلك. لماذا؟ قالوا لأن لغة العرب تأتي تأتي بمشاكلة اللفظ، وأنه عند الإضافة إلى الجمع المثنى إذا أضيف إلى الجمع جمع، رغم أنه يدل على معنى التثنية. المثنى إذا أضيف إلى الجمع جمع رغم أنه يدل على معنى التثنية. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، مع أنه في الآيات الأخرى بيّن سبحانه وتعالى تثنية اليد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، لكن لما أضافها إلى ضمير الجمع، لأنه طبعا هو ضمير الجمع لكنه يستعمل للواحد في حالة التعظيم، يعني يدل على التعظيم، استعمال ضمير الجمع للواحد يدل على التعظيم. فلما لما كان الاستعمال هنا لضمير الجمع دلا على تعظيم الرب سبحانه وتعالى فجمعت اليد، قال مما عملت أيدينا. فنفس الشيء هنا عندما قال تعالى تجري بأعيننا، والمراد إثبات العينين، ولكن نظرا لأن العينين أضيفتا إلى ضمير الجمع فجمعتا. طيب كذلك أيضا يعني حتى في حالة إضافة المثنى إلى ضمير مثنى فإنهم يجمعون المثنى أيضا، كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، قلوبكما هنا الإضافة إلى ضمير المثنى ضمير الاثنين فجمع القلب، يعني هنا الخطاب لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، يقول الله تعالى لعائشة وحفصة رضي الله عنهما فقد صغت قلوبكما، وهما لهما قلبان فقط وليست قلوب، ولكن من نفس الباب والقاعدة. فإذا تجري بأعيننا لا يعارض أننا نثبت لله تعالى عينين، كما أن قوله بأيدينا لا يعارض أن الله تعالى له يدان. وكذلك العين إذا وردت مفردة فالمراد يعني جنس العين أو صفة العين، هذا أيضا الإفراد لا يتنافى مع تثنية العين. من أين أخذوا التثنية؟ قالوا دليلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والأعور هو من له عين واحدة، فقال إن ربكم ليس بأعور، ففيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. ثم من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني من كلام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف نصوص يعني صريحة في إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذكر بعض النصوص في إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية الأولى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وهو أوس بن الصامت، وهو أوس بن الصامت رضي الله عنه، وكان زوجها قد ظاهر منها، يعني قال أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إني لفي الحجرة ولا أسمع شكواها. يعني عائشة رضي الله عنها كانت في الحجرة، وهي كانت تسر الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة لا تسمع حديثها، وسمع الله تعالى حديثها وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سبحانه وتعالى. ففيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. وكذلك الآيات التي بعدها: والله يسمع تحاوركما، لقد سمع الله قول الذين قالوا وهم اليهود، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. يعني حتى النجوى وهي الكلام بصوت خفيض، قالوا النجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره، والسر هو ما يتحدث به الإنسان سرا في مكان خال. قال تعالى: بلى، يعني بلى نسمع ذلك ونعلم به، ورسلنا لديهم يكتبون، أي الكرام الكاتبون. رسلنا هنا هم الحفظة، الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد يكتبون. يعني الله تعالى يسمع، وزيادة على ذلك فهذا الكلام مسجل تكتبه الملائكة، زيادة على أن الله تعالى يسمع ما يتكلم به الإنسان. إنني معكما، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، أسمع وأرى، أسمع كلامكما وكلام عدوكما، وأرى مكانكما ومكان عدوكما وما يجري منكما ومنه. الخطاب هنا لموسى وهارون عليهما السلام إلى آخر الآيات الكريمة. فهذه الآيات فيها إثبات صفتي السمع والبصر لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، هنا يسأل عن تفسير القرب، يعني في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو كذا. آية القرب يعني بصفة عامة، هل نعم نعم، فنثبت صفة القرب للرب سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله. وأيضا من باب التفسير بالمعنى المتضمن، يعني نقول قرب الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله تعالى يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى ما يدور وما يجري وكذا، فنثبت القرب لله تعالى على ما يليق بكماله، ونفسر هذه النصوص التي ورد فيها القرب بالمعنى المتضمن، وهو قرب الله تعالى بعلمه وبسمعه وبصره سبحانه وتعالى. في هذا الموضع بالذات اللي هو: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أيضا من التفسيرات الواردة، يعني وملائكتنا أقرب إليه، يعني قرب الملائكة، وهذا لا يتعارض ولا يتنافى، يعني الملائكة يكونون قريبين من العبد، وكذلك أيضا الله تعالى قريب بسمعه وبصره، يعني لا يغيب عنه شيء ولا يعصب عنه شيء سبحانه وتعالى. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.